السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك. وكلامنا في هذا اليوم عن أمر مهيب، أمر لا يعرف كنهه ولا وصفه ولا درجته على الحقيقة إلا الله، وهو غراس الجنة. نعم، لكل عبد جعله الله عز وجل من أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، ملكا في الجنة. وهذا الملك منه ما هو متاح بحدائقه الجنة وبثماره وبنعيم لا يتصوره عقل، ومنه أراض صالحة للزراعة. وهذا الأمر عرفناه من بشرى أبينا إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه البشرى الطيبة الرائعة المباركة من أبينا إبراهيم عليه السلام ينقلها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دخل الجنة ورآها بعينه ونظر ما فيها، وكشفها الله عز وجل له أكثر من مرة في رؤى وفي اليقظة وفي غير ذلك، كما هو معلوم متقرر. والجنة أمر تذهل العقول عن وصفه لما فيها من نعيم مقيم يتشابه مع نعيم الدنيا، أو مع أرقى نعيم في الدنيا مع الاسم، لكنه ليس مطابقا في الوصف ولا في الكيفية. وهذا في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، أي في الأسماء وربما في بعض الأوصاف، لكنه لا يتطابق في الكيفية ولا في تمام الأوصاف. ولذلك هذه الأملاك في الجنة تغرس بأمر يسير، لكنه لا يكون يسيرا إلا على من يسر الله عليه، وهو ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما أخص أنواع الذكر وهي الأربع المباركات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه فيها غراس الجنة، أي غرسك في الجنة، وهو غرس على الحقيقة قدره الله تبارك وتعالى متعلقا لمن ذكر. ولا تقل: لماذا أذكر الله تبارك وتعالى وأن لي أملاك من جنات وأنهار في الجنة؟ فأقول لك: إن المحب يستكثر مما يحبه حبيبه، وربنا يحب ذكره، والذي يحب الله تبارك وتعالى يذكره. ثم كلنا في الدنيا يستكثر من خيرها، وهذه جبلة جبلنا الله عز وجل عليها، ثم منا من ينقى بدينه فيؤثر الآخرة على الأولى. فإذا كان هذا على صورة طبع جبلي في الخلق، فإنه أولى أن نوجهه في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكثر أملاكك في الآخرة، وإذا كانت لك من الأراضي فاملأها بالغرس، وغرسك يكون بهذا الذكر المبارك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلام مبارك يحبه الله ويرضاه، وهو سبب في سعادتك في الدنيا والآخرة. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وذكر الله نجاتك، وذكر الله حصانك، وذكر الله قلعة نجاتك من شر الشيطان الذي يلاحقك. ولذلك في الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، خمس وصايا مباركات. فمن جملة هذه الوصايا المباركات قال: وأمركم بذكر الله كثيرا. وهذا أمر موجه من يحيى عليه السلام لبني إسرائيل، وهو موجه لنا لأن الذي أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره يجري والعدو من ورائه، فلجأ إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه، وجد قلعة حصينة فدخل من بابها وأغلقه فأتم تحصين نفسه في داخل القلعة. فمن هو هذا الإنسان؟ وما هي القلعة؟ ومن هو عدوه؟ أما الإنسان فهو المؤمن المكلف، وأما القلعة فهي ذكر الله، وأما العدو فهو الشيطان. ولذلك قال يحيى عليه السلام معقبا: وإن أحرز ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. أحرز ما تكون حينما تكون متحصنا بذكر الله تبارك وتعالى. وقد وظف نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه لنا أذكارا ملائمة لكل أحوالنا وأوضاعنا، حتى الخراء أعزكم الله، حتى دخول الخلاء له أذكار قبل الدخول وبعد الخروج، حتى يكون العبد محصنا بذكر الله عز وجل صباح مساء في كل أحواله وعلى كل حالاته. يطارد الشيطان ويطرده قبل أن يطارده الشيطان فيغلبه. لذلك تذكر غراس الجنة كلما مررت في شارع أو دخلت بيتك أو خرجت منه أو ثامرت أصحابك أو انفردت وخلوت بنفسك وربك، تذكر الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتذكر الثناء على أبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان، وأحب ما يكون القلب متعلقا بأحد من البشر فهما هذان. لذلك ينبغي أن تتذكر أنهما اللذان نقلا لك هذه النعمة والبشرى من الله تبارك وتعالى. غراسك في الجنة ذكرك لربك، وأخص الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثر من الغراس وأكثر من الذكر. جزاكم الله خيرا.